صح. يقول أنا لا أمتنع على الخمر تدين الله لكن مذهب للعقل كذا. تضر بالصحة. أي تضر يعني هو يراعي الناس. يفعل أفعال محرمة بدافع المجاملة. هنا يخشى الناس. إذا لا يخشى الله. صح. الخشية العامة راح تكون أمام الخشية أمام الناس وأظهر أعلى راح تكون. يظهر خشية الله أمام الناس. أصل أكمل صح لأن هذا فيها إظهار وتعظيم لشعائر الله الله صح أوكي. مهما سمع من كلام ومهما اتهم باتهامات تقوية لضعفاء وثابت تقوية لضعفاء المؤمنين ولذلك صح. لحظة صح. ربنا ذكر عن قوم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين مو هكذا قال صحيح لم نكن من المصلين وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين نعم. فإذا الخشية المطلقة أكمل وأشمل لأن أحيانا تكون الخشية أمام الناس وأظهر أنك تخشى الله هذا فيها تقوية لشعائر الإسلام وتقوية لشعائر الدين وتقوية للآخرين يعني إذا صنع هذا ربما يقال له هذا رياء مثلا يقال المهم هو المهم هو الدافع النية هنا هو يظهر سليم صح فإذا الخشية راح قد تكون أمام الناس قد تكون أكمل بحسب هي يعني ذكر الخشية بدون الغيب بتقييد الغيب هذه أشمل أشمل ولذلك كان أجرها كما ذكر كثير يعني كثير نعم نتوقف هنا فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى مرحبا بك بارك الله فيك يعني أنا كنت أبتسم لأنه يعني جاءت عليه وأنا أسأل حضرتك عن هل الله سبحانه وتعالى فعلا يحب اللغة العربية يعني وإذا كان يحبها هو أنزل كتب أخرى بغير اللغات أيضا بغير اللغة العربية أيضا فيعني فلما هو تحدى بها الخلق تحدى بها الناس تحدى بها العرب لم يتحدى في اللغات الأخرى في الكتب بأي لغة أخرى لا. هذا التحدي طبعاً. فيها حب فيها تعظيم وحب تعظيم صح يتحدى بها إن هي قوية في حد ذاته والله هذا يفسر لنا كل هذه الانهيالات التي تنهال على اللغة العربية وتطال منها أو تنال منها ولا تطال بإذن الله تبارك وتعالى لن تنال ولن تطال إن شاء الله إن شاء الله نكمل رحلتنا حضرتك مع الخشية بالغيب والخشية بدون غيب بالشمول والعموم هو الآن ذكرنا يعني الفرق بينهما بين الخشية المطلقة وبين الخشية المقيدة مقيدة حقيقة فقط يعني أذكر أمر بهذه الآية إنما تنذر من اتبع الذكر يعني أمر عام فيها تفضل سيدي وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وفي هذه الآية حقيقة ذكر نوعين من العبادة عبادة ظاهرة من اتباع الذكر من اتباع الذكر وعبادة قلبية الخشية خشية الرحمن بالغيب وذكر نوعين من الجزاء المغفرة وأجر كريم والأجر الكريم المغفرة ما يتعلق بالذنوب والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح فإذا شمل كل أنواع العمل كل أنواع العبادة القلبية والظاهرة وكل أنواع العمل الصالح والسيء فالعمل نعم. العمل السيء مغفور لهم والعمل الصالح مأجورون عليه صار إطلاق عام يعني نعم أحسنت بارك الله فيك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم نود بداية فكرة عامة عن هذه الآية سيدي دكتور فاضل هم يقولون أصول الإيمان ثلاثة التوحيد لا إله إلا الله والرسالة رسل والحشر والحشر الحشر يوم القيامة يعني الواحد نؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر كل تدخل الباقي كلها تصير يدخل في هؤلاء الثلاثة يدخل الكتب يدخل فيه لما ذكر الرسالة يدخل في الكتب لما يدخل النبوات الإمام بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره وشره قال الأصول الإيمان ثلاثة التوحيد الرسالة الحشر هذه الآيات التي ذكرناها في ياسين نعم. تجمع هذه الأصول إلى الآن طيب في ماذا يعني ذكر التوحيد في قوله تعالى تنزيل العزيز الرحيم. سليم. ذكر الرسالة إنك لمن المرسلين. صح. ذكر الحشر إنا نحن نحيي الموتى. ونكتب ما قدموا آثارهم. سليم. إذن الآن إلى هنا جمعت كل أصول الإيمان للآيات هذه. نعم. ثم ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح. يعني هو ماذا قال؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قبلها إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم. مو هكذا؟ نعم. وقال فبشره بمغفرة. عاقبة الإنذار والتبشير بعد إحياء، شو وقت راح تكون في الحياة بعد الموت؟ ولا لا؟ شو سليم. هذا متى يحصل هذا؟ عاقبة الإنذار والتبشير. بعد الإحياء. إذن عندما يحيي الموت. عندما ذكر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، قال الآن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. قال بعدها إنا نحن نحيي الموتى، حتى يتضح الإنذار والبشارة. طب الإنذار في الدنيا وعاقبته، البشارة بالآخرة، وعاقبة الإنذار في الآخرة أيضا. ولا لا؟ صحيح. عاقبته إنه إذا لم تفعل فلك النار، فلك جهنم. متى سيحصل هذا؟ بعد الأمرين، عاقبة الأمرين ستكون في الحياة بعد الموت. صح. عاقبتهم. نعم. الإنذار والتبشير. والتبشير. نعم. عاقبتهما. ولذلك لما عندما قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة، قال بعدها إنا نحن نحيي الموتى. يعني هذا فبشر بمغفرة كل سيحصل بعد إحياء الموت، بعد العاقبة والنتيجة التي سترونها تكون ستحصل للجميع. راح يكون بعد إحياء الحياة بعد الموت. نعم. إن نحن نحيي الموتى. جيد. ونكتب ما قدموا وآثاره. لو لاحظنا أنه إن نحن نحيي الموتى. تأكيد. توكيد. توكيد. إننا. وضمير الفصل. بنحن. نحن. نعم. توكيد بأن. أصلها إننا. أصلها نحن من دون شيء. أصلها نحن. نحن نحيي الموت. نحن نحيي الموت. إن للتأكيد. إن للتأكيد. وبعدين جاء بنحن ضمير الفصل. إنا نحن. ضمير الفصل. تمام. لإفادة القصر والتوكيد. القصر على الله سبحانه وتعالى. من يحيي الموتى حصرا. الله. حصرا. لا يشاركه في ذلك أحد. ألا تكون إن بمعنى نحن؟ إن نحن. هو نحن هذا ضمير يسموه ضمير الفصل. هذا له أغراض من جملتها القصر. القصر. نعم. نعم. تمام. فإذا الآن أفاد التوكيد والقصر. طيب. أما في موطن آخر قال وإنا لا نحن نحيي ونميت. هذا السياق. يعني كيف السياق تكون؟ طبعا إنا لا نحن نحيي ونميت. ما أود أن أخطأك، لكن معنا الدكتور صالح من سوريا على الهاتف، نأخذ حتى لا نطيل عليه. معنا الدكتور صالح. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عود حميد إن شاء الله. الله يبارك. اشتقنا لكم لأننا نحبكما في الله والله. بارك الله فيك سيدي، أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. يا أستاذ محمد، أنا عندي سؤال بسورة المائدة إن شاء الله، وعندي طلب. يعني نحن نسأل السؤال وتمر شهور طوال أو أسابيع عدة ولا نسمع الجواب، وأحيانا نسمع سؤالا من أخ آخر عزيز ونتمنى لو نتبع الجواب كي نستفيد كلنا المتفرجون والمستمعون إلى قناتكم النيرة الخيرة إن شاء الله. حاضر سيدي. أليس هناك من آلية لأستاذ محمد إني مثلا يعني تفرد بحاقة للأسئلة ليجاوب عليها مثلا في الأسبوع نفسه. حاضر حاضر، مخصص حلقة الخميس بإذن الله تبارك وتعالى للإجابة على كل الأسئلة. حاضر إن شاء الله. يعني أنا كنت سألت في سورة النساء آية 33 منذ شهرين على ما أظن. الله أكبر. نعم. الآية التي تقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وأنا استنجدت بالدكتور فاضل أنه يعني قرأنا كل التفاسير تقريبا، ويعني كل الشروح الموجودة يحار فيها حليم والله، لأنه تتضارب باسم للفاعل وبالنسبة أيها البدل وأي المبتدأ وأي مما يشوش على القارئ. معذرتك، سؤال حضرتك كان ماذا يا دكتور صالح؟ سؤال حضرتي انه تفسير هذه الآية. تفسير يعني لكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون. موالية، ماذا نعرف موالية لكي نستطيع ان نفهم الآية؟ حاضر حاضر سيد. هذه واحدة. والثانية الآية 107 بالمادة. نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. أيضا هذه إعراب الأوليان كيف أعربت بكتب التفسير وبكتب الإعراب تجعل المعنى أحيانا متضاد. فأريد أن أسمع رأي الأستاذ الفاضل الدكتور فاضل بهذه الآية بالضبط إعرابا لكي نستطيع أن نفهم شيء من تفسيرها. حاضر بإذن الله تعالى سيدي. حاضر. وأكرر طلبي مرة أخرى إذا استطعنا أن نسمع يعني ضمن الأسبوع لو تفرضوا حلقة تفسير وحلقة على أجوبة المشاهد. حاضر. يوم الاثنين هي تفسير ويوم الخميس إجابة على جميع الأسئلة بإذن الله تعالى. حاضر سيد. شكرا. جزاك الله خير أستاذ محمد. الله يبارك في حضرتك دكتور صالح. شكرا سيدي، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك. معنا اتصال آخر. أخونا أبو يعرب من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحياتي للدكتور فاضل ولك أخ أحمد. حياك الله وبياك. سؤال بس لو سمحت، هل هناك آيات في القرآن الكريم في التحريم التعامل أو التخاطب عن جن؟ تحريم التخاطب أو التعامل؟ لأن هناك بعض الأشخاص يتعاملون ويتخاطبون مع الجن. آيات يعني في القرآن الكريم تحريم. حاضر. شكرا لك. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. إلى كندا الأخت الجليلة نبيلة. السلام عليكم. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني والله أهنئكم وأهنئ نفسي وكل مسلم مؤمن على هذا البرنامج القيم. بارك الله فيك. فتفضل علينا الدكتور فاضل بما يتحفنا من كنوز لا تقدر. جزاه الله خيرا وإياك يا أخي محمد. ولكن مثل ذلك وزيادة. الله يخليك. سؤالي في سورة النمل يقول تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. الآية رقم 82. وقع القول عليهم هنا أي ظهرت علامات القيامة. وفي نفس السورة آية رقم 85 يقول تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا أي وجب عليهم العذاب. السؤال، لماذا لا يقول الله تعالى وحق القول عليهم كما هي في آيات عديدة في القرآن الكريم؟ ولبيان الفرق في المعنى وما هي اللمسات البيانية. وقد سألت قبل شهور طويلة عن أسباب الآيات الاعتراضية ولم أحظى بإني أسمعها. فالرجاء يا أخ محمد أن تقول لي أين متى ستكون الإجابة علشان أقدر أسمعها. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر سيد. ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكي. أخونا أبو الأمين من ألمانيا. السلام عليكم. أخونا أبو الأمين من ألمانيا. ألو. أخ أبو الأمين من ألمانيا. السلام عليكم. أي نعم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج القيم. وإياكم بإذن الله. لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. يا رب يا رب. أخ محمد. نعم. الوجه المشرق اللي احنا تعودنا أن نراه دائما على شاشة التلفاز الشارقة. الله يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك. والأخ الفاضل اسمه على مسمى. الله يبارك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. عندي سؤال لا أطيل عليكم. سيدي تفضل. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قراءة عاصم. في قراءة ورش كلمة ننشزها أتت بننشرها بدون النقطة على الراء. صح. نعم سليم. فما هو الفرق بالمعنى بين الكلمتين؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيدي أبو الأمين من ألمانيا، وجزيت الخير والبركة. إلى السعودية أخونا الجليل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. مشكورين يا أستاذ محمد على هذا البرنامج الطيب. شكر الله لك. عندي استفسار يا أستاذ محمد بالنسبة لوجود الخشية مع الرحمة. نعم. ألا يجوز أن تكون الخشية من الله مع علم صاحبها بصفة الرحمة وسعتها أوقع في القلب وأجم أدبا مع الله وأحسن خلقا، وأن الله في هذا الموضع يريد خشية نبعثها الحياء منه وهو الرحيم لا خوفا من العقاب وكفى، ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي محمد. معنا اتصال آخر. سلام. إلى القاهرة أخت إلهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا دكتور صالح. وعليكم السلام. صالح وكلك صلاح إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يخليك. أنا يعني حاولت كذا مرة أحصل، بس هذه المرة الأولى اللي أقدر أحصل بها. أولا أريد أقول للمشاهدين أنه العالم أصبح قرية صغيرة، وكتب حضرتك موجودة في مكتبة عمار في عمان عاصمة الأردن. لا بارك الله فيكم. أنا دائما والله كل مسافر أوصي وأقتني كتبك. شكرا بارك الله فيك. والشيء الثاني اللي أنا كنت بعثت لك السؤال اللي كنت حاولت أن أعبر المرة الفاتت، ولو أنه الأخ محمد ولدنا محمد لم يعد حتى يرد على رسائلي ولا على تليفوني. الله ومع أكبر. ذلك دوما دوما أخصه بالدعاء. سامحين، ربنا يبارك في حضرتك. نلتمس العذر، نلتمس العذر. أستغفر الله أستغفر الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خير، ووفقكم الله لخير الأمة. وإياكم بإذن الله تعالى دكتور إلهام. شكرا لحضرتك. شكرا. حفظك الله كريم. ربنا يخليك. تفضلي يا فاطمة. السلام الله يبارك في حضرتك. بسؤال الدكتور إلهام من القاهرة. انتهى وقتنا في هذه الحلقة، لكن لقاءتنا مع حضرتك لن تنتهي دكتور، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.